السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف. ووصلنا إلى فصل من يحرم ويسن ويباح له الفطر، يعني من الذي يحرم عليه الفطر في رمضان، ومن الذي يسن له الفطر في رمضان، ومن الذي يباح له الفطر في رمضان. قال: يحرم على من لا عذر له. إذن لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فكل إنسان مسلم عاقل بالغ قادر فإنه يجب عليه أن يصوم. كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم يجب عليه أن يصوم، هذا هو الأصل. والصيام كما قلنا ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منه الصيام. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصومه واجب، فمن أفطر في رمضان بغير عذر فقد وقع في الحرام وأتى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. قال: ويجب الفطر. الآن هذا من يحرم عليه الفطر، من يجب عليه الفطر؟ قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاج إليه لإنقاذ معصوم من مهلكة. الذين يجب عليهم أن يفطروا: الحائض لا يجوز لها أن تصوم، والنفساء كذلك لا يجوز لها أن تصوم. لها أن تمتنع عن الطعام، خاصة إذا كانت يعني أمام أولادها الصغار الذين لا يعقلون ما معنى الحيض ولا معنى النفاس، فلا تريد أن تأكل أمامهم، ما في مانع أن تمتنع من الأكل، لكن لا تنوي الصيام، هذا هو أهم شيء. لا تنوي الصوم، تنوي الفطر، إذ لا يجوز لها أن تنوي الصيام لأن الصوم محرم عليها، الحاض والنفساء. قال: ومن يحتاج إليه في إنقاذ معصوم من مهلكة. أول، المعصوم هو من لا يجوز قتله، سواء كان مسلما أو كتابيا مستأمنا، أي إنسان يحرم قتله، هذا يسمى معصوم. غير المعصوم مثل الكافر الحربي، هذا غير معصوم الدم. من يباح دمه كالزاني المحصن وقاتل النفس، كل من جاز قتله هذا يسمى غير معصوم. المعصوم هو الذي لا يجوز قتله، وهما نوعان: إما مسلم ليس عليه حد، وإما أن يكون كافرا سواء كان مستأمنا أو ذميا أو معاهدا، هذا كذلك لا يجوز قتله. فهذا المعصوم لو وقع في مهلكة ولا تستطيع أن تنقذه إلا أن تفطر، وأنت تعرف مثلا رجال الإطفاء الآن مثلا وحريق، ولدخولهم لإطفاء يحتاجون أن يأكلوا قبل أن يدخلوا لإطفاء هذا الحريق حتى يتقوى مثلا، أو أنه غريق في غريق وهو سيسقط في البحر، سيرمي نفسه في البحر لإنقاذ هذا الغريق، ويخشى أنه لا يستطيع إنقاذه فيأكل ليتقوى له، كل هذا واجب عليه. لماذا؟ لأنه وقع في أمر آخر أوجب من الصوم، وهو إنقاذ معصوم من مهلكة، إنقاذ معصوم من مهلكة. وهذه حالات نادرة، لو وقعت فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يتعذر، يقول: أنا صايم، لو كنت مفطرا كنت أنقذته. لا، نقول: أفطر وأنقذه، أفطر وأنقذه، فلا تتعذر أو تتحجج بالصوم. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. المسافر مر بنا في كلامنا على قصر الصلاة في السفر أن قصر الصلاة في المذهب إنما لمن يباح له القصر، وهو الذي يسافر سفرا مباحا. أما المسافر لسفر معصية على المذهب، واحد سافر ليزني، سافر ليقتل، سافر ليسرق، هذا يسمى، أو سافر ليؤذي إنسانا، هذا يعني لا يستحق، هذا كله سفر معصية يسمى. على المذهب أن الذي يسافر سفر معصية ليس له أن يترخص برخص السفر، ومنها الفطر والقصر والجمع وغير ذلك، ولا يترخص برخص السفر. فهذا معنى قول المؤلف: ومسافر في سفر مباح، من يباح له السفر هذا يباح له الفطر. قال: ولمريض يخاف الضرر. مريض يخاف الضرر، المريض له أربعة أحوال: إما أن هذا المرض يزيد مع الصيام فهذا يجوز له أن يفطر، أو أن هذا المرض يتأخر شفاؤه إذا صام يجوز له أن يفطر، أو أن هذا المرض يأتي مع الصيام فهذا يجوز له أن يفطر. يعني مثل بعض الناس لازم تشرب كل يوم، كل ساعتين لازم تشرب ماء، إذا ما شربت ستتعب وتسقط ويغمى عليك ويفعل كذا كذا، فهذا مريض يأتي المرض مع الصيام فنقول له أفطر. مريض آخر يقول إذا صمت راح تتعب زيادة فنقول له أفطر. الثالث وهو المريض الذي يتأخر شفاؤه بسبب الصيام، هذا كذلك نقول له لك أن تفطر. فهؤلاء يسن لهم الفطر حتى لا يوقع نفسه بالضرر. الرابع وهو المريض الذي يحتمل السفر الصيام، مثل الأمراض العادية، مثل سخونة خفيفة، مثلا مثل رجله مكسورة، يده مكسورة، يشعر بصداع، يشعر بك، لكن عينه تؤلمه، لكن هذا المرض لا يمنعه من الصيام، هذا يجب عليه أن يصوم، هذا يجب عليه أن يصوم. طيب، قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. رجل في نهار رمضان الساعة 9 صباحا، 10 بعد الظهر، قرر أن يسافر، هو الآن صائم، يقول له الأفضل أتم صومك، أتم صومك طالما أنك بديت صائم وكذا، كمل الصيام إلى أن يأتي المغرب. لكن قال لا أنا بفطر. يفطر، يباح له، يباح له أن يفطر. من الذي يسن له؟ الذي سافر إما قبل دخول اليوم أو سافر في بداية اليوم، هذا يسن له الفطر. أما الذي يسافر في أثناء النهار، يعني قضى فترة صائما ثم بعد ذلك سافر، هذا يباح له، يفرق بين الإباحة والسنة. المسافر إما أثناء الطريق دخل عليه رمضان مثلا اليوم، مثلا افرض واحد سفره خاصة في السابق، السفر يستغرق أياما، أول يوم سافر في نهار رمضان نقول له إن شئت صم وإن شئت أفطر، ثاني يوم لا دخل عليه بالسفر، ثالث يوم دخل عليه وهو مسافر، رابع يوم، هذا يسن له الفطر، الذي دخل عليه رمضان وهو مسافر. أما الذي دخل عليه رمضان أو دخل عليه السفر وهو صائم فهذا يباح له الفطر. قال: ولحامل ومرضع إن خافت على نفسيهما. الحامل والمرضع فيها تفصيل، إما أن تستمر في صيامها وهذا هو الأصل، يعني حامل وصايمة ما المشكلة، ما في أي مشكلة، حامل في الشهر الأول في الثاني في الثالث إلى التاسع، في نساء تظل صايمة لين تولد ما عندها أي مشكلة، تستطيع تصوم في السابع، تستطيع تصوم في الثامن، تستطيع تصوم في التاسع إلى يوم ولادتها وهي صايمة، يعني جسمها قوي وكذا وصحتها طيبة تصوم، هذا هو الأصل. وكذا المرضع تصوم ما عندها أي مشكلة تصوم. إذن الأصل الصيام نسبة للحامل والمرضع. طيب، الحالة الثانية إذا كانت الحامل تتعب مع الصيام فهذا تدخل في المريض، حكمه حكم المريض، والمريض كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان الحمل مع الصيام يتعبها نقول لها أفطري، والحمد لله أنت تعاملين معاملة المريض فتفطر وتقضي بعد ذلك. وكذلك المرضع إذا كانت تتعب، إذا أرضعت ولدها وتشعر بإنهاك وكذا فأفطري، هذا تدخل في المريض. وكذلك إذا الحامل والمرضع إذا كانت تشعران بالتعب من الحمل ومن الرضاع تفطر وتعامل معاملة المريض، مطلوب تقضي بعد ذلك متى ما تيسر فعدة من أيام أخرى. الحالة الثالثة للحامل والمرضع أن تكون الحامل ما عندها أي مشكلة تستطيع أن تصوم، لكن الطبيب يقول لها الصوم يؤثر على الجنين الذي في بطنك، الصوم يؤثر على الجنين، يتعب الجنين، الأكل ليس لأجلك ولكن لأجل الذي في بطنك، فهنا يجوز لها أن تفطر، يقول تفطر لأجل غيرها لا لأجل نفسها، أفطرت لأجل الجنين وليس لأجل نفسها، هي صحتها زينة ما عندها مشكلة، مثل اللي قلنا قبل قليل يفطر لينقذ غيره. وكذا الأمر بالنسبة للمرضع، المرضع صحتها زينة ما في، لكن ما يدر الحليب، إذا ما أكلت ما في حليب ولا في بدائل للرضيع، إذا الرضيع هو الذي سيتضرر من صومها، فنقول لها أفطري لأجل أن ترضعي، لأن هذا محتاج إلى طعام، إلى الرضاع يعني، ولا يمكن يأتي هذا الحليب إلا مع الأكل، ولا توجد بدائل أخرى، إذن غيرها يتضرر، إذن هنا أيضا أفطرت لأجل غيرها. إذن إما أن تصوم وهذا هو الأصل، إما أن تفطر إذا تعبت الحامل المرضع سواء، وإما أن تفطر وهي غير تعبان لكن تفطر لأجل غيرها، تفطر لأجل غيرها. في الحالة الأولى صامت ما في شيء، الحالة الثانية أفطرت تقضي فقط، الحالة الثالثة تقضي وتطعم. لماذا تطعم؟ لأنها أفطرت لأجل غيرها. لكن يقول من الذي يطعم؟ ولي الصبي، ولي الرضيع، أبوه، وليست هي، لأنه هو المسؤول عن نفقته، وهي أفطرت لأجله هو، لأجل الذي في بطنها، فيطعم زوجها إذا كان موجودا، إذا كان زوجها غير موجود أبوها أو أخوها اللي هو وليها، هو الذي يطعم عن هذا الصبي وكذا عن هذا الحمل، وإلا إذا كان رضيعا أيضا أبوه أو أبوها أو أخوها حسب المسؤول عن هذا، المسؤول عن نفقة هذا الصبي أو هذا الرضيع أو هذا عفوا الحمل، المسؤول عن نفقته هو الذي يطعم. إذن هذه ثلاث حالات بالنسبة للحامل والمرضع. نعم. نعم. الآن هؤلاء وهم من يجوز لهم الفطر، مسافر يجوز له الفطر، مريض يجوز له الفطر، صغير لم يبلغ يجوز له الفطر، مجنون لا يعقل يجوز له الفطر، كافر غير مسلم مفطر، يعني كل هؤلاء مفطرون ما عندهم مشكلة. لكن لو الكافر أسلم في أثناء النهار، كافر أسلم في رمضان بعد الظهر مباشرة، واضح؟ كافر أسلم بعد صلاة الظهر، امرأة حائض طهرت بعد صلاة الظهر في رمضان، مسافر وصل بيتهم بعد صلاة الظهر في رمضان، صغير بلغ بعد صلاة الظهر في رمضان، بعد قلنا مجنون عقل بعد صلاة الظهر في رمضان، يعني كل هؤلاء زال العذر الذي ترك الصوم لأجله في نهار رمضان. قال يمسكون احتراما للشهر، يمسكون احتراما للشهر، يعني لا يجوز لهم أن يأكلوا احتراما للشهر. خلاص أنت صحيح لما دخل اليوم ما كان يجب عليك الصوم، لكن الآن أنت بلغت، أنت طهرتي، أنت رجعت، أنت شفيت، أنت أسلمت، أنت عقلت، وهكذا كل هؤلاء الذين كان يجوز لهم الفطر ما عدا الكافر في كلام طبعا، المهم كل هؤلاء الذين جاز لهم الفطر زين، الآن قال يلزمهم الإمساك احتراما للشهر، احتراما للشهر. وبعض أهل العلم ذهب أنه يجوز لهم أن يأكلوا، لا يحرم عليهم، لأن أصلا لا يحسب لهم هذا اليوم، لكن قال لا يجاهرونه بالأكل، ما يطلع يأكل بالشارع أمام الناس أو أمام الناس، يأكل بسكات، لكن لو أمسك لا شك هذا هو الأحوط. قال وليس لمن لزمه أو من جاز له أن يفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه، مثلا مسافر، مسافر رايح واحد مثلا من هنا رايح البحرين مثلا، كم تجز؟ قبل ثلاثة أيام، ثلاثة أيام باتفاق أهل العلم أنه يجوز له إيش؟ الفطر، يجوز له الفطر، راح البحرين قال أنا بطبق السنة بفطر في رمضان، قلنا جيد، قال بس أنا علي قضاء من رمضان الماضي، قال بصومها بالأيام هذه اللي أنا مفطرها في رمضان، يعني ماني صايم رمضان بصوم القضاء في رمضان، واضح الصورة ولا لا؟ بصوم القضاء في رمضان، أو يبي يصوم مثلا كفارة في رمضان، مثل عليه كفارة صيام سيصومها في رمضان، نقول لا يجوز، لا يجوز لمن جاز له الفطر في رمضان ليس له أن يصوم غيره فيه، ليس له أن يصوم غير رمضان في رمضان. نعم. طيب، هذه بعض المفطرات، قال هي 12. طبعا يقدمون بمثل هذه المقدمات، هي 12، هي 70، هي 20، هي كذا، حتى يسهل الحفظ. الإنسان قد يعد بيده وهذا يحاول يتذكر أكثر، وهذه طريقة علمية جيدة. قال أولا خروج دم الحيض والنفاس، يعني لو أن المرأة صامت في رمضان وقبل المغرب بساعة بساعتين أقل أكثر، المهم قبل غروب الشمس نزل عليها دم الحيض، أفطرت. مثل ما أنت لو كنت تصلي وقبل انتهاء الصلاة بثواني قبل أن تسلم أخرجت ريحا أو فسدت صلاتك، فسدت صلاتك. طيب واللي صليت لك أجر فيه، لكن لا تعد هذه الصلاة مقبولة، يجب أن تعيدها، تتوضأ وتعيدها. كذلك الصوم، المرأة إذا نزل عليها دم الحيض قبل المغرب فنقول فسد هذا الصوم، لك أجر ما صمتيه من الفجر إلى الآن، لك أجر، لكن ليس لك أن تكمل الصوم، وعليك أن تقضي هذا اليوم. إذا والنفساء كذلك، الحاض والنفساء يفسد صومهما بالحيض والنفاس. الموت كذلك، الموت مفسد للصوم. إذا مات الإنسان مثلا العصر في رمضان، العصر هذا اليوم لا يعتبر صامه، لا يعتبر صامه، لكن لا يطعم عنه، انتهى اليوم. لكن لو قدر أنه صايم نذر، واحد صايم نذر، في ناس تنذر، في ناس تنذر، واحد قال نذر علي أصوم 3 أيام نذر، والنذر ليس بطيب لكن نذر، قال نذر علي أصوم 3 أيام، وفعلا صام اليوم الأول، صام اليوم الثاني، اليوم الثالث قبل العصر توفي، هل هذا الإنسان وفى بنذره؟ لم يوفي بنذره. إذا لزمه يوم نذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فوليه هنا أبوه، أخوه، ابنه، أي ولي من أوليائه يأتي يصوم عنه هذا اليوم. طيب هو صام للعصر بس ما أتم إلى المغرب، فسد الصوم، فسد الصوم بموته. إذن الموت يفسد الصوم، لكن الإنسان العادي لا يطالب بكفارة أو كذا، لكن اللي عليه نذر أو عليه دين وهذا يصوم عنه وليه أو يطعم عنه مقابل هذا اليوم. أما نفس رمضان الذي يموت في رمضان هذا لا يطالب به، لكن النذر والقضاء وهذا والكفارة يطالب به، يؤخذ من تركته أو يصوم عنه ولي خاص بالنسبة للنذر، على خلاف أهل في هذه المسألة. طيب إذن عندنا الموت. الردة كذلك، لو واحد في نهار رمضان ارتد والعياذ بالله، جته الوساوس التشكيكات وجاه واحد إبليس من أباليس الإنس ودخل عليه شبهات وكذا، وقال والعياذ بالله أنا مقتنع أن الله مو موجود، أو قال أنا مقتنع أن القرآن محرف، أو قال أو سب الرسول أو شيء، المهم ارتد عن دين الله والعياذ بالله. فجاء أحدهم قال اتق الله، شو الكلام هذا كذا، قال لا صحيح كذا كذا، وبدأ يناقشه وكذا وأقنع، اقتنع، رجع له الصواب، قال استغفر الله وين رحت أنا وين جيت، الحمد لله الحمد لله، خاص بكمل الصيام، قال سلامتك تقضيها اليوم. الردة أفسدت الصوم، الردة ساعة ساعتين نص ساعة ربع ساعة، فترة الردة هذه فسد صومه، يفسد الصوم بالردة، يفسد الصوم بالردة. طيب قال والعزم على الفطر والتردد فيه، النية، إنما الأعمال بالنيات، فإن قطع النية قال أنا مفطر، أكلت ولا ما أكلت، أنا الحين مفطر خلاص أفطر، مجرد أن يقول أنا مفطر. هذه تصلح أحيانا لو فرضنا واحد ما عنده لا أكل ولا شرب ولا ماء ولا شيء، مسافر مثلا بالسيارة ولا عنده ماء ولا عنده أكل، ودخل عليه المغرب هو صايم، شلون يفطر؟ أو يقرب مظافره ما يصير، زين ينوي بقلبه يقول أنا الآن مفطر خلاص، من باب أنه يطبق السنة، قصد يعني أنه يبادر بالفطر. من السنة أن الإنسان يفطر أول الوقت، هذه السنة. لكن لو قال لا خلاص بواصل إلى أن أصل إلى مطعم أو أصل إلى دكان أو إلى أن أجد أصل إلى مكاني أو كذا وأفطر هناك، يعني استمر صائما، جائز. وصال يسمى هذا، وصل إلى العشاء، وصل بعد العشاء مسموح إلى السحر. لكن لو فرضنا قال لأ أنا بطبق السنة، يقول له شلون تطبق السنة؟ قال أنا الحين مفطر خلاص، نويت أني مفطر، فهذا قطع الصوم، قطع الصوم. كذلك لو إنسان معاند والعياذ بالله جاء حق ربعه قال أنا والله ودي أفطر، قال شلون تفطر وتصايم وهذا؟ قال والله ما لي خلق. شلون مالك خلق؟ اتق الله. قال أنا فطرت خلاص، نويت الفطر خلاص فأفطر، ولو لم يأكل ولم يشرب، بالنية، إنما الأعمال بالنية. العزم على الفطر، التردد صايم ماني صايم كذا، هذه فيها تفصيل شوي. لو واحد جاه إبليس وقص عليه وقال له إيش رايك كلهم نايمين والثلاجة فيها فاكهة فيها كاكاو ماي بارد زين خليك ما حد يدري عنك، وراح مع إبليس إلى الثلاجة لكي يأكل، وهو في الطريق إلى الثلاجة وصل الثلاجة فتح الثلاجة، المهم جاء راحت السكرة وجت الفكرة واستغفر الله تبارك وتعالى، قال اللهم استغفرك واتوب إليك، وصك الثالث قال لا أكمل الصيام، وش رايكم؟ وش رايك صومه صحيح ولا لا؟ أنت ولا هو؟ وأنت؟ هني راح الثلاجة وبعدين استغفر صومه صحيح؟ هل يعتبر تردد في النية؟ إيه شو الرأي؟ ها شو الرأي؟ يعني فاطر ها؟ لم يفطر فاطر مفطر يلا ها مفطر مفطر مو مفطر صايم ها صايم مفطر مفطر مفطر. طيب على كل حال فيها خلاف بين أهل، هناك من أهل العلم من قال يعتبر مفطرا لأنه قطع النية أو تردد في النية، النية لم تثبت، يجب أن تكون النية متواصلة إلى نهاية اليوم. وبعضهم قال هذا لم يفطر بعد، هذا تردد، جاءه إبليس أفطر لا تفطر أفطر لا تفطر، واتق الله وكمل صيامه. والذي تميل إليه نفسه أنه ليس بمفطر وأن صومه صحيح، لكن هناك من أهل العلم المذهب أنه يفطر، المذهب أنه مفطر. نعم. طيب هذه الآن ذكر خمسة، الآن هذه أربعة. قال القيء عمدا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. القيء اللي هو إخراج الطعام من المعدة، إنسان استفراغ يسمى أو التجديف، هذا إذا عمله الإنسان متعمدا، يعني إما عصر بطنه وإما وضع عودا أو إصبعه أو شيء حتى يجدف أو حتى يخرج الذي في معدته، فهذا يفطر قولا واحدا لأهل العلم. لكن إذا ذرعه القيء غصب عليه لا يريده أن يقيء لكن غلبه القيء، هذا صومه صحيح. إذن القيء عمدا، القيء عمدا هو الذي يفطر. الاحتقان في الدبر مثل حين التحميلات، بعض الناس يأخذ تحميلة مثلا في دبره لمرض معين أو كذا صحونة أي مرض من الأمراض، فيأخذ تحميلة في الدبر، فهذا هل يفسد صومه؟ على المذهب يفسد، والصحيح أنه لا يفسد صومه، لأن هذا ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب. كذلك الحجامة، الحجامة قال حاجما كان أو محجوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا الحجامة تفطر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، هنا يقول أفطر الحاجم والمحجوم. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وأن الصحيح أن الحجامة لا تفطر، وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الحجامة لا تفطر. وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار التابعين أدرك 120 من الصحابة، يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، الحجامة والوصال، قال إبقاء على أصحابه، فهو إذن النهي لراحتهم وليس لتحريمها. فالصحيح أن الحجامة لا تفطر، الصحيح أن الحجامة لا تفطر. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فحمله بعضهم أنه منسوخ، وبعضهم تكلم في إسناده، وبعضهم قال إن هذا يعني على سبيل المستقبل، كما نقول الحين قد قامت الصلاة، هي ما قامت لكن ستقوم، قامت فعل ماضي والمقصود ستقوم الصلاة، احنا صلينا بعد. كذلك الحاجم، أفطر الحاجم والمحجوم أي سيفطر الحاجم والمحجوم. لماذا سيفطر الحاجم والمحجوم؟ قال سيفطر الحاجم لأن يشفط الدم بفمه، في السابق بفمه يسحب الدم، قال سيدخل شيء من الدم إلى جوفه ويفطر بهذا. والمحجوم قال سيتعب، بعدين يقول عطوني ماء عطوني عصير كذا، فسيفطر. إذن أفطر أي سيفطر الحاجم والمحجوم. طبعا الآن الحاجم ما فيه حاجة، ما أقول ما فيه بلاد ثانية الله أعلم، لكن الآن مثلا في بلادنا ما في أحد يحجم بفمه، الآن كله بأجهزة، إذن أفطر الحاجم انساها هذه، بقى عندنا المحجوم. وقال المحجوم أنه فعلا سيتعب، خاصة إذا كانت الحجامة في أكثر من مكان في الجسد وخرج الدم كثير يتعب الإنسان، هذا أمر طبيعي جدا، وبالتالي قد يفطر، فيكون أفطر المحجوم لأجل هذا. فالقصد أن الصحيحة في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أنه لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم. النخامة إذا بلعها الإنسان، النخامة لها وضعان، إما أن تكون في أصل الأنف فيبلعها مباشرة، هذه لا تفطر، وبلع الريق كذلك. لكن إذا جمع النخامة في فمه وبدأ أن يلقيها بلعها، ويستطيع إلقاءها، لكن بلعها صعب واحد يسويها، لكن لو فرضنا أحد سواها هنا يفطر، لأنه كان يمكنه أن يلقيها وبلعها متعمدا، هذا يفطر. أما الذي بلعها وهي في أصل الأنف في مؤخرة الفم وبلعها، هذا لا يفطر، وإنما إذا اجتمعت في وسط الفم. نعم. نعم، إنزال المني يفطر، وهو الاستمناء، إخراج المني بتعمد الاستمناء، هذا يفسد الصوم عند الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنه يفسد صومه بالاستمناء، إخراج المني بتعمد. قال أو بتكرار النظر، تكرار النظر يعني نظر إلى امرأة، الأصل في الإنسان إذا نظر إلى امرأة أن يصد، الأولى لك والثانية عليك، هذا الأصل، غض البصر. لو فرضنا إنسان ما غض البصر، بدأ ينظر إلى هذه وينظر إلى هذه وينظر إلى هذه، فأمنه ونظره كان متعمدا، فكأنه أنزل المنية متعمدا، صار متعمدا، فبهذا قالوا إنه إيش يفطر بهذا، لأن هذا تعمد إنزال المنية لأنه كرر النظر واشتهى، فهذا لم يترك شهوته لله سبحانه وتعالى. وإذاك جاء في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته، هذا ما ترك شهوته، فهذا يفطر إذا خرج المني بتكرار النظر. قال لا بنظرة، يعني لو بعض الناس هذه حالات نادرة، أن واحد نظرة واحدة يمشي وشاف واحدة صد عنها، لكن ركزت في مخه في رأسه، بدأ يتذكرها وأمنى لا ليس شيء عليه، لا لأن هذا خروج المني منه ليس بإرادته، وإنما هذا رغما عنه، لأنه ما تكرر النظر ولا يعني ركز بالنظر وكذا، ولذلك لا يفطر لها. أو التفكر، واحد قاعد يفكر بالجماع، يفكر بهلا، يفكر بكذا، أنزل لا يفطر، لأنه ما في عمل معين سواه مثل تكرار النظر أو اللمس أو التقبيل كما سيأتي. طيب، قال لا الاحتلام، يعني كذلك لو احتلم الإنسان نايم الظهر مثلا في رمضان قام ولا محتلم، ما على شيء، صومه صحيح لأنه بغير إرادته، خرج المني بغير إرادته ولا بالمذية. كذلك لو خرج المذي من الإنسان، المذي قبل المني، المذي عند الشهوة والتفكر بالشهوة أو تقبيل الزوجة أو لمسها أو كذا يخرج المذي أحيانا، فهذا لا يفسد الصوم كذلك. نعم. قال الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف، لا قبلها، عفوا، بس خلاص إذا أنا ما شرحتها، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس، طيب خروج المني بتقبيل، واحد قبل زوجته أكثر من التقبيل فخرج منه المني، هذا متعمد لإخراج المني. أما خروج المذي فالصحيح والعلم أنها لا يفطر، وهي رواية ثانية عن أحمد أنه لا يفطر بخروج المذي، وإنما يفطر بخروج المني في لمسه لزوجته أو تقبيلها أو مباشرتها، يعني لمسها وغير ذلك، فهذا لا يفطر إلا إذا خرج المني، أما خروج المذي فلا يفطر معه. نعم. فطرت كل ما دخل الجوف، كل ما دخل الجوف يفطر الإنسان، وذكر من هذا القطرة، إذا قطر في فمه يفطر، إذا قطر في أنفه ووصل إلى الجوف يفطر، أما إذا قطر إلى أنفه قطرة واحدة مثلا ما وصلت حتى لو وجد طعمها المهم ما وصلت فلا يفطر، ولكن إذا قطر أكثر من قطرة في أنفه وصلت إلى الجوف يفطر، كذلك إذا قطر في الفم، لأن الفم والأنف مدخل واحد. أما إذا قطر في الأذن أو العين أو اكتحل في العين فالصحيح أنه لا يفطر، أولا لأن الأذن بعيدة جدا عن الجوف، وحتى لو وجد الطعم لا يفطر لأنه لا يصل شيء، وكذا لو قطر في العين لا يصل شيء، قد سألنا الأطباء عن هذا قال لا يصل شيء، يعني التقطير في الأذن أو العين لا يصل إلى الجوف أبدا، وإن وجد الطعم، وإن وجد الطعم فالصحيح أنه لا يفطر، تقطيره بعينه وتقطيره في أذنه لا يفطر الإنسان. يقول داوى الجائفة، الجائفة اللي هي الجرح الداخل، يعني مفتوح البطن مفتوح، هذه جائفة يعني وصل الجوف، هذا معنى الجائفة. كذلك تدخل فيها الإبر الآن التي يأخذها الناس، هذه الإبر الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا كانت هذه الإبر مغذية فتفطر، لأنها صحيح هي ليست طعام وشرب، في معنى الطعام والشرب تغني عن الطعام والشرب مثل المغذي وغيره يفطر، أما إذا كانت غير مغذية فلا تفطر مثل إبرة الأنسولين مثلا أو إبرة التخدير أو كذا لا تفطر، أما الأبر التي فيها غذاء فتفطر، في أبر فيتامين وغذاء وكذا هذه تفطر، الدرب هذا إذا كان مغذيا يفطر، الكمام إذا كان فيه دواء وماء يفطر، أما البخاخ هذا النفخة وحده وهذا هذا لا يفطر، وكذلك إذا كان بس أكسجين هواء لا يفطر، ففي تفصيل هذه المسألة، فما كان طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام والشراب فإنه يفطر، وما ليس كذلك فلا يفطر. مضغ العلك يفطر لأنه تخرج منه دقائق صغيرة يبلعها الإنسان. ذوق الطعام إذا احتاجت إليه المرأة أو احتاج إليه الرجل الطباخ بشكل عام، إذا احتاج إلى أن يذوقه لا بأس، ولا يبلع، يذوق ويرميه، فهذا لا يفطر إذا احتاج إلى. أما يذوق تلذذا تسع دقائق شوي، لا هذا يفطر هذا. طيب، أو يعرف المقادير لكن هم يبي يذوق، هذا يفطر، وإنما يذوق لحاجة، يذوق لحاجة ولا يبلع. كذلك لو دخل الغبار في حلق الإنسان لا يفطر لأنه بغير قصد، لكن لو فتح فمه للغبار يريد أن يدخل يفطر بهذا، مثل البخور، لو استنشق البخور يفطر، لكن لو لم يستنشقه تبخر بدون أن يستنشق لا يفطر. وكذا الأمر بالنسبة للزجائر، تفطر لأنه يدخل هذا النكتين متعمدا. فالقصد أن كل ما دخل إلى الجوف سواء كان طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام والشراب أو دخل إلى الفم عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر، إلا ما كان بغير قصد فإنه لا يفطر، كما ذكر الغبار الذباب، مثل واحد فات حلق دخل الذبابة وما قدر يطلعها بلعها، صومه صحيح لا شيء فيه ذلك. نعم. طيب عفوا، قال ولا يفطر من فعل شيء من ذلك ناسيا أو مكرها، من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. أي إنسان يفعل أي شيء من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، لأنه معذور بنسيانه، أو مكرها غصب، على خاصة إذا كان بين كفار، مثلا أسير مسلم بين كفار وأجبروه على الأكل أو كذا، حتى لو يأكل هو صائم، حتى لو وضعوا الماء أدخلوا في جوفه وهو لا يريد هو صائم، حتى لو شرب الماء لأنه مكره. فالمكره والناسي صومهما صحيح، المكره والناسي صومهما صحيح. نعم. نعم، من جامع في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة، الذي يجامع زوجته في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله. قال في قبل أو دبر، يعني إذا جامع في قبل فهذا ارتكب جريمة وهي انتهاك الشهر. من جامع في دبر ارتكب جريمتين، انتهاك الشهر وفعل المحرم. قال ولو لميت، هذا ارتكب ثلاث جرائم والعياذ بالله، أن يجامع ميتا، هذه حالات يعني أمراض، هذه بعض الناس والعياذ بالله يأتي يجامع ميتا. يذكرون عن ابن سيرين أنه جاءه أحدهم أو جاءوه قالوا له إن رجلا لصقت يده على فرج امرأة ومو قادرين يزعونها، فجاء فقال يعني هذا وضع يده على فرجها والعياذ بالله وهي ميتة. بعض الناس شهوته مرض يعني ميتة، تضع يدك على فرجها فلصقت يده ما استطاع أن ينزعها. فالقصد أن الإنسان يعني العاقل السوي ممكن تقع منه المعصية وهي الجماع الزنا خلنا نسمي، لكن أن يأتي رجلا مثله اللي هو عمل قوم لوط والعياذ، هذا إنسان غير سوي بغض النظر عن أنها معصية. معصية يعني الزنا مع امرأة في النفس داعية إلى الشهوة، لكن مع رجل هذه انتكاسة. ولذلك يذكرون عن عبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكر في القرآن عن قوم لوط لما خطر في بالنا يمكن رجل يأتي رجلا، لا يمكن رجل يأتي رجل. فهذه انتكاسة أن الإنسان يجامع بهيمة، يجامع ميتا سواء كان ذكر أو أنثى، هذه انتكاسة والعياذ بالله. على المذهب يقول المذهب لا يناقش قضية حرام وحلال يعني من ناحية يناقش يعني ما يترتب عليه. يقول لو قدر أن أحدا جامع امرأته في نهار رمضان فعليه كذا، لو قدر أن رجلا أتى امرأته في دبرها في نهار رمضان لزمته الكفارة، لو قدر أن رجلا جامع رجلا في نهار رمضان عليه الكفارة، لو قدر أن رجلا جامع ميتا أو ميتة في نهار لزمته الكفارة، لو قدر أن رجلا جامع بهيمة في نهار رمضان تلزمه الكفارة، لأن العمل عندهم إيش واحد في هذا كله. طيب قال وكذا من جومع إن طاوعه، الجومع هي المرأة أو الرجل إذا كان والعياذ بالله فعل به عمل قوم لوط، الذي يجامع، الذي يجامع هذا الفاعل وهذا ذاك المفعول به، المفعول به يعذرونه إذا كان مكرها، لكن الفاعل لا يعذرونه إذا كان مكرها. يقول لأن لا يمكن إنسان يكون مكرها على الجماع، يعني الفاعل نفس الرجل لا يمكن أن يكون مكرها على الجماع، المرأة ممكن تكره على الجماع، اغتصاب يسمى اغتصابا ممكن أن تكره، لكن الرجل يقول لا يمكن أن يكره. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الرجل يمكن أن يكره على الجماع، يمكن أن يكره على الجماع يعني بالتهديد أو كذا يمكن أن يكره على الجماع. قالوا إذا يعني أكره الرجل على الجماع لا ينتصب عنده، لأنه لا بد أن تكون هناك شهوة، يقول الشهوة تأتيه رغما عنه أحيانا. فالقصد أنه الصحيح أن كل مكره على الجماع سواء كان الفاعل أو المفعول به فإنه يعذر إذا كان مكرها، ولذلك لا فرق حقيقة بين الفاعل المفعول به في حال المطاوعة. قال غير جاهل ولا ناسم، الجهل يمكن يقع، ممكن واحد يجامع أهله ما يدري حرام. قال أهل العلم نعم، حديث الإسلام أو إنسان يعيش في البادية. يقول ذاك يوم حدثني أحدهم يقول سمع سؤالا، أحد اتصل على بعض أهل العلم يقول طول عمره يجامع أهله في نهار رمضان، هو عايش في البادية، يقول أول مرة أدري أنه حرام، مسلم يقول أول مرة أدري أنه حرام، صار لي سنين يقول ما رمضان وغير رمضان عندي سواء. واحد ثاني يقول عمري ما اغتسلت على الجماعة، إذا بغتسل إذا صار تجمع الوسخ وكذا وعرقت وهذا اغتسلت وين بس اغتسل عن الجماع ما عمر جتني، جاهل عايش في البادية. وإذا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدأ جفا، فالقصد أن الإنسان إذا قال إنه جاهل ينظر هل فعلا مثله يجهل أو لا، أو حديث عهد بإسلام ما يعلم، أسلم هو زوجته الآن وجامعها في نهار رمضان ما يدري أن لا يجوز، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ناسي كذلك إذا كان ناسيا أنه في رمضان، خاصة في أول يوم في رمضان الناس ما تذكر فجامع، بس صعب ينسى هو تنساهي ولا لا، يعني واحد منهم ينسى معقول، لأن الجماع يكون من طرفين فصعب جدا أن ينسى جميعا. لكن لو قدر أن أحدهم قال أنا ناسي لا شيء عليه، هذا القصد، لو قدر أن أحدهم قال أنا ناسي لا شيء، وبينه وبين الله بين الإنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. طيب من وقع منه هذا؟ قال عليه الكفارة، من وقع منه الجماع في نهار رمضان عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد أو يستطع يصوم يطعم 60 مسكينا. وقد وقع أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أملك. قال صوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكين؟ قال لا أملك ما عندي، أطعم 60 مسكين. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما النبي جالس جاءه طعام صلى الله عليه وسلم، قال أين ذاك الرجل؟ قال أطعمه المساكين. قال أنا فقير أنا محتاج، قال خذه لك أطعمه ولدك أو أطعمه أهل بيتك. فلذا من هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه تسقط عنه الكفارة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال طيب إذا صار عندك أطعم، والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وقال بعضهم لا، مفهومة عنده الآن ما عنده، لكن متى ما صار عنده يجب عليه أن يطعم أو يصوم أو يعتق، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله أن الكفارة لا تسقط، ولكن الآن هو لا يملك وهو محتاج للأكل فقال أطعمه الأكل، لم يقل له إن الكفارة سقطت عنك بل تبقى في ذمتي متى ما استطاع. يمكن باكر تأتيه رقبة مثلا، أحد يهديه عبدا أو شيء، أو تكون صحته جيدة فيستطيع أن يصوم، أو يطعم 60 مسكينة يكون عنده يرزقها الله سبحانه وتعالى ويطعم 60. المهم أنها لا تسقط على الصحيح إن شاء الله تعالى. وهذه الكفارة على الترتيب عند جماهير أهل العلم: عتق ثم صيام ثم إطعام. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه مخير بين الثلاث، إما أن يطعم وإما أن يصوم وإما أن يعتق، مخير يا هذه يا هذه يا هذه. أما الجمهور فيرون أنها على الترتيب لا على التخيير. طيب، هذا اليوم الذي جمع فيه أهله هل يقضيه؟ أصلح أنه يقضيه. الحديث الصحيحين لم يذكر القضاء، لكن عند أبي داود جاء وأمره بالقضاء، فالصحيح أنه يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه بجماع أهله. قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. يعني ما في شيء ما كفارة في رمضان إلا في الجماع. قال: والإنزال بالمساحقة. والمساحقة هي عكس عمل قوم لوط، عمل قوم لوط بين رجل ورجل، المساحقة بين امرأة وامرأة والعياذ بالله. وهذا أيضا انتكاسة في يعني التفكير والشهوة وكذا، لكن لو امرأة امرأة المساحقة أصلح أنه ليس فيه، يعني هو يأخذه قياسا عمل قوم لوط، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك أن المساحقة فيها التعزير فيها العقوبة فيها كذا، لكن ليس فيها، فيها الفطر طبعا لكن ليس فيها الكفارة اللي هي إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متابع أو عتق رقبة. لو جامع الرجل امرأته في غير رمضان في القضاء مثلا، إنسان أفطر يومين في رمضان بسبب السفر، وأثناء القضاء في شوال أو في ذي القعدة أو في أي شهر من أشهر السنة وهو صايم راح وجامع زوجته، هل تلزمه الكفارة؟ الصحيح لا تلزمه، مع أنه صائم وصيام قضاء. قال: لأن هذا فيه انتهاك الصوم لكن ليس فيه انتهاك الشهر. أما الذي في رمضان انتهك الصوم وانتهك الشهر، اجتمع فيه أمران الصوم والشهر، بينما هذا الذي جامع في قضاء رمضان انتهك الصوم لكن لم ينتهك الشهر، فيلزمه التوبة. والله أعلم. نعم. نعم، القضاء إذا أفطر إنسان في رمضان لزمه القضاء كما قال الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، يقضي هذه الأيام التي أفطرها. والأمر مفتوح كما قالت عائشة رضي الله عنها: يعني كنت ما أقضي إلا في شعبان. فكل السنة للقضاء، ولا يشترط أن يقضي متتابعا، يقضي متى ما تيسر له، ينتظر الشتاء مثلا قصر النهار واعتدال الجو أو شيء لا بأس، المهم أن يقضي، المهم أن يقضي قبل أن يدخل عليه رمضان الثاني. فإذا أخر مثلا هو أفطر 7 أيام وباقي على رمضان 7 أيام، نقول يجب عليك أن تصوم الآن. يقول: لا في ساعة. لا ما في ساعة، سيدخل رمضان بعد 7 أيام وأنت مطلوب 7 أيام. فهنا يقال له: لا ساعة، هنا يجب أن يصوم هذه الأيام 7 حتى لا يدخل عليه رمضان وهو لم يصوم. لو ما أصام تبقى الأيام في ذمته، وعلى قول جماهير العلم يأثم لأنه ترك الصوم بدون عذر، كان يقدر يصوم لكن تماهل تكاسل حتى دخل عليه رمضان، قال يأثم ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب بعض أهل العلم أنه يقضي ولكن لا يطعم، الإطعام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جاء من فعل الصحابة أو أمر الصحابة رضي الله عنهم، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، وإنه جاء عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما أمر بالإطعام مع القضاء بالنسبة لمن دخل عليه رمضان الثاني ولم يصم رمضان الفائت لغير عذر. أما إذا كان لعذر من مرض إلى مرض، من سفر إلى سفر، امرأة من حيض إلى حمال، إذا كذا إذا كان لهم عذر فإنه لا شيء عليه، بس القضاء فقط. لكن قضاء ما يطعم بدل الصيام، لا، ما يسقط الصيام، الصيام في حقه، يبقى الصوم في حقه، طالما أنه قادر على الصيام فإن الصوم يبقى في ذمته. طيب، قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. من عليه قضاء رمضان ليس له أن يتطوع فيه، وهذه مسألة حساسة جدا حقيقة في قضية صيام ست من شوال، أن بعض الناس مثلا يصوم ست من شوال هو عليه قضاء، أفطر أسبوع في رمضان، إما لسفر وإما لمرض أو امرأة لحيض أو نفاس. والأصل يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أو حتى غير شوال، يعني لو واحد ما صام ستة من شوال أو صام ستة من شوال بغض النظر، يوم عليه قضاء من رمضان وده جاه يوم عرفة، قال بصوم عرفة. شو تصوم عرفة؟ صوم القضاء اللي عليك. قال بصوم عاشوراء، طيب صوم القضاء اللي عليك. فلا بد أن يبدأ بالواجب، لأن صيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام ستة من شوال هذه كلها سنة النوافل، بينما القضاء صيام إيش؟ واجب. فكيف تقدم النافلة على الواجب؟ ولذا ذهب مذهب أحمد بل الجمهور إلى أنه لا يجوز له أن يصوم نافلة وهو يلزمه صيام واجب. وبعض أهل العلم أجاز في الستة من شوال من باب أنها تفوت، حتى يوم عرفة يوم عاشوراء يفوت، فقالوا التطوع الذي يفوت هذا الذي لا يصلح أن يصومه أو يصح أن يصومه دون أن يقضي، لكن التطوع الذي لا يفوت يصوم الاثنين والخميس والقضاء اللي عليك كان بعدين، الحين بس بصوم نافلة. شلون تصوم نافلة؟ صوم القضاء اللي عليك وأجره أعظم عند الله تبارك وتعالى. فالصحيح أن الذي يفوت كعاشوراء وعرفة وست من شوال يجوز أن يقدمه على القضاء، والعلم عند الله جل وعلا، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. نعم، هذه الأيام التي يستحب صومها، الأيام التي يستحب صومها، قال أفضله يوم ويوم، هو الذي جاء من صيام داود عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام. ثم يصوم الأيام البيض وهي يوم 13 و14 و15 من كل شهر، وكذا صوم المحرم، وكان يقول أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وصوم شعبان، النبي كان يكثر من الصوم في شعبان، تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول هذا شهر يغفل الناس عنه. وكذا يستحب صوم الاثنين ويستحب صوم الخميس، وكذلك يستحب صوم يوم عرفة ويستحب صوم يوم عاشوراء، بل والتاسع أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت إلى قبل أصومن التاسع أي مع العاشر. ويستحب صوم أيام ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، أقصد عشر ذي الحجة صلى الله عليه وسلم، ومن العمل الطيب الصيام ما عدا يوم العاشر فإنه لا يجوز صومه لأنه يوم عيد، لكن من أول ذي الحجة إلى تسعة ذي الحجة هذه الأيام يستحب للإنسان يصومها. وكذلك الصوم في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، والمقصود في سبيل الله في الجهاد، وسبيل الله إذا أطلق هو الجهاد كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، في سبيل الله والجهاد. فمن صام في الجهاد خاصة أثناء المرابطة، ما في قتال بس مرابطة، هذا الصوم يوم يباعده عن النار 70 خريفا، هذه كلها أيام يستحب للمسلم أن يصومها. نعم. قال وكره نعم، هذه الأيام التي يكره صومها أولا شهر رجب، لأن بعض الناس يصومون رجب ويرون أن فيه أجرا، ليس فيه أجر زائد. رجب نعم من الأشهر الحرم، لكن ليس هناك حث على صومه، لكن العمل الصالح فيه طيب. لكن التحريم في رجب هو الظلم في رجب وفي غيره من الأشهر الحرم. يكره كذلك صوم الجمعة، خاصة إفراد الجمعة، يكره إفراد الجمعة، تخصيص الجمعة بصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فقال لها وهي صائمة يوم الجمعة، قال صمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فيكره صوم الجمعة، يكره صوم الجمعة لوحده، هذه كان نافلة. أما إذا كان قضاء رمضان أو كان كفارة أو كان نذرا جاز صومه، لأنه لا يقصد الجمعة. وكذلك لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فصام الأربعاء أفطر الخميس، صام الجمعة أفطر السبت، جائز، لأنه ما قصد الجمعة وإنما قصد يوم ويوم. لو وافق الجمعة يوم أيام البيض هنا لم يفرد على كل حال. طيب كذلك لو وافق الجمعة يوم عرفة يجوز صومه، لو وافق الجمعة يوم عاشوراء يجوز صومه، لأنه لم يتقصد الجمعة وإنما وافق أن هو صائم لأنه عرفة لا لأنه الجمعة، صام لأنه عاشوراء لا لأنه الجمعة، هذا أهم شيء. وكذا السبت، السبت ذهب بعض أهلنا يكره إفراده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت، نهى عن الصوم يوم السبت صلى الله عليه وسلم، قال ولو لم يجد إلا غصن شجرة فيعضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا قال بعض أهلنا هذا على إفراد، على الإفراد، وبعضهم قال أنه منسوخ هذا الحديث وبعضهم ضعفه، وهو النهي عن إفراد يوم السبت. وصحيح أنه يجوز صوم الجمعة إذا لم يتقصد، ويجوز يوم السبت إذا لم يتقصد كذلك. نعم. ويوم الشك ما يتذكرون ولا لا، لما تكلمنا عن صيام يوم الشك اللي هو 30 من شعبان، تكلمنا في بداية الكتاب الصوم أنه يوم الشك وهو 30 من شعبان يجب صومه إذا كان هناك غيم أو قتر، لأن يصومونه على سبيل الاحتياط في المذهب. يعني إذا قدر اليوم 29 من شعبان مثلا، غدا احتمال 1 رمضان احتمال 30 من شعبان، فما ندري هل غدا رمضان أو غدا 30 من شعبان مترددين، وكان هناك غيم أو غبار، القتر اللي هو الغبار، هناك غيم أو غبار، المهم أنه ما نقدر نشوف الهلال لو ظهر. على المذهب يجب الصوم احتياطا، احتمال باكر رمضان وما شفنا الهلال لأجل الغبار أو الغيم، فيجب صومه احتياطا. طيب هنا قال يكره، يكره إذا كانت السماء صافية وما في غبار ولا غيم، فقال يكره لأن خلاص ده ما شفنا الهلال معناته غدا إيش 30 من شعبان، إذن يكره صومه من هذا الباب. نعم. نعم. الآن تكلم عن الأيام التي يحرم صومها، هي 5 أيام، 5 أيام يحرم صومها، وهي يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق 3، هذه الأيام يحرم صومها. وهي بالضبط الأول من شوال اللي هو عيد الفطر، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي يوم عيد الأضحى، وبعده 3 أيام تسمى أيام التشريق. هذه الأيام الخمسة يحرم صومها، هذه الأيام الخمسة يحرم صومها، لا يجوز أن يصومها. استثنى بعض أهل العلم أيام التشريق بالنسبة للحاج، الحاج الذي لا يجد الهدي وهو يجب عليه الهدي كالقارن والمتمتع، فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام، لقول الله تبارك وتعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قال 3 أيام يمكن أن تكون أيام التشريق. وهذه جاءت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. فالشاهد من هذا أنه يجوز صوم أيام التشريق للحاج فقط الذي يجب عليه الهدي ولا يجده فقط. أما واحد في الديرة ليس في مكة ولا حاج ولا شيء، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، يحرم صيام أيام التشريق، ويحرم صيام عيد الأضحى اللي هو يوم الأضحى والعاشر من الحجة ويوم الفطر عيد الفطر الذي هو الأول من شوال، هذه كلها يحرم صومها. نسينا نتكلم عن عرفة، أنه لما قال يستحب صوم عرفة قالوا ما عدا الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة. قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب. الأصل أن المتطوع أمير نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال عندكم طعام؟ قالوا نعم، فقدموا له قال كنت قد أصبحت صائما فأكل. فالمتطوع صائم متطوع، لو أنت متطوع صائم وجاك واحد جارك أو شيء جاء فلان عندي غدا، يجوز لك أن تذهب تتغدى عنده وتقطع صيامك بدون سبب، أنت أمير نفسك. الأفضل أن تتم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن يجوز لك أن تفطر خاصة إذا بتكرم جارك أو من زمان ما شفته أو ما عزمك أو كذا، ولك أن تذهب ولا تأكل وتدعو له تقول أنا صائم بس أبا وجبك بجيب حاضر هذا بس ماني ماكل، يجوز لك ذلك ويجوز لك أن تأكل. المهم أن صائم التطوع أمير نفسه، له أن يتم صومه وله أن يفطر، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة بالنسبة لها. لكن في الصوم الواجب ليس لك أن تفطر، طبعا رمضان واضح، غير رمضان اللي هو القضاء، لو واحد صائم قضاء وعزم جاره هل يجوز له أن يفطر ولا لا يجوز له أن يفطر؟ الأصل أنه لا يجوز لأنه صوم واجب سواء كان قضاء أو كفارة، طيب أو نذر، صيام القضاء والكفارة والنذر يجب الوفاء به، لكن هذا عزم جاره على غدا وده يوجب جاره وكذا وش يسوي؟ قال في حل، قال يقلبه نفلا، يقلبه نفلا، يعني من العالي ينزل لكن النازل لا يعلو، مثل الصلاة لما قلنا يقلبها نفلا، طيب قالوا هنا كذلك يقلبه نفلا، لكن إذا كان يمكن قلبه نفلا مثلا إذا كان نذر، إذا قال نذر معي أصوم ثلاثة أيام لكن لم يحدد هذه الأيام يقلبه نفلا، لكن إذا قال نذر معي أصوم يوم الأحد القادم وهو صام يوم الأحد القادم لا يستطيع يقلبه نفلا. لماذا؟ لأنه عين اليوم، هل يوم صائم، فهذا نذر معين لا يجوز أن يقلبه نفلا. وكذلك لو كان كفارة صائم شهرين متتابعين مثلا والعياذ بالله، صائم شهرين متتابعين كفارة جماع أهل في نهار رمضان والحين وصل 57 وعزمه جار على الغداء يوجبه؟ والله لا يموت لأن بصوا شهرين متتابعين ثانيين لأن هذا يقطع التتابع فما يوجبه. فالقصد أنه إذا كان يمكنه أن يعوضه فله ذلك، والله أعلى وأعلم. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف، قال وهو السنة، هذا هو الأصل، الأصل في الاعتكاف أنه سنة مستحبة، ويسن الاعتكاف في كل السنة، أي يوم إنسان يعتكف في أي أيام السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم، ولكنه آكد في رمضان، آكد يكون السنة مؤكدة في رمضان، وفي العشر الأواخر آكد، وفي العشر الأواخر آكد. والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة، يعني البقاء في المسجد تقربا إلى الله، ليس البقاء في المسجد ملاقي مكان يقعد فيه، وليس البقاء في المسجد ينتظر شخصا، وليس البقاء في المسجد ينتظر طعاما، ولا البقاء في المسجد ليحضر درسا، لا، البقاء في المسجد نية الاعتكاف، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل، هذا هو الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة. ويجب بالنذر، الأصل فيه أنه سنة، لكن لو واحد نذر قال نذر علي أن اعتكف صار الاعتكاف واجبا، لا لأجل الاعتكاف لكن لأجل النذر، فبالنذر يجب الاعتكاف. قال وشرط صحتي ستة أشياء، النية، لابد أن ينوي الاعتكاف، إنما الأعمال بالنيات، الإسلام، الكافر ليس له اعتكاف وإنما الاعتكاف للمسلم، العقل، المجنون ليس له اعتكاف لأنه ليس له نية، التمييز، المميز له نية، المميز له نية ولذلك يصح اعتكافه، وهو الصغير الذي لم يبلغ كما قلنا 6-7-8 سنوات إلى البلوغ، هذا كله له أن يعتكف وله الأجر، لكن أقل من المميز يعني أبو 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين هذا ليس له اعتكاف لأنه لا نية له. نعم. قال وعدم ما يوجب الغسل، يعني الجنب ليس له أن يعتكف، لابد أن يدخل المعتكف وهو طاهر، لأن على المذهب أنه لا يجوز دخول المسجد للجنب، لا يجوز الإنسان يدخل المسجد وهو جنب. والسادس قال كونه بمسجد، لأن الاعتكاف المقصود، والمسجد عندنا حالتان، عندنا إما أن يعتكف الرجل وإما أن تعتكف المرأة، الاعتكاف جاز للرجال والنساء. أما المرأة فتعتكف في أي مسجد، أي مسجد تعتكف فيه المرأة. أما الرجل قالوا لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لو كان المسجد ما تقام فيه الجماعة مثلا ما يهم أحد ولا حتى الحالة بالمسجد، مسجد مثلا مهجور أو في مسجد ثاني بجنبه كل الناس صلي فيه، هذا ما حد يصلي فيه وكذا، لا يجوز له أن يعتكف فيه، هذا يجوز للمرأة أن تعتكف فيه. لماذا؟ قال لأن المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة فتعتكف في أي مسجد، أما الرجل لأنه تجب عليه صلاة الجماعة فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه يقول أنا أبي الخير بعتكف، أبي الخير تخلي الجماعة، يعني تخلي الواجب لأجل السنة، نقول ما يصلح هذا، أنت اترك الواجب لأجل السنة. قالوا فيجب في مسجد تقام فيه الجماعة، والأفضل أن يكون مسجد تقام فيه الجمعة، لأن في مساجد لا تقام فيها الجمعة لكن تقام فيها الجماعة، قال لأنك ستحتاج أن تخرج إلى صلاة الجمعة، من أصل لا تعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا تخرج بحجة أنك تريد الجمعة، لكن يجوز أن يخرج لأداء صلاة الجمعة لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. الآن بدأ يحدد ما هو المسجد، قال ومن المسجد ما زيد فيه، لو المسجد سقط توسع يعتبر من المسجد، الحين تشوفون بعض مساجدكم ما تحدثون بعدين يوسعون المسجد، هذا زيد فيه يعتبر من المسجد. كذلك رحبته المحوطة، لو فرضنا هذا الجهة الثانية كانت مكشوفة أول مفتوح سقف حوش، طيب هذه رحبة كانت رحبة تعتبر من المسجد لأن في جدار يحوط بها، لكن اللي خارجها هم في سور صغير، هذه ليست من المسجد، يسمونها حريم المسجد، اللي هي الرحبة الثانية اللي ليس سور الخارجي، هذه ليست من المسجد، لكن هذه أول كانت من المسجد، الآن زيدت فيه صارت يقينا من المسجد، لكن من أول كان مكشوف كان كذا يعتبر من المسجد لأنه بعد جدار المسجد، هذه تسمى الرحبة المحوطة به. طيب قال ومنارته، المنارة نوعان، في منارة تكون خارج المسجد بروحها منارة، هذه تعتبر خارج المسجد، لكن منارة صارت لازقة وتدخل لها من طريق من داخل المسجد، هذه تعتبر من المسجد، لو واحد صعد هذه المنارة ما يعتبر خرج من المعتكف، لكن إذا المنارة لحالها تشوفون بعض المسجد منارة لحالها زين، هذه لا تعتبر من المسجد إذا كانت منارة لوحدها. نعم. وسطح المسجد منه، سطح المسجد يعتبر منه. نعم. طيب يقول ومن عين الاعتكاف بمسجد غير ثلاثة لم يتعين، المساجد كلها سواء لا فرق بين مسجد ومسجد، كل المساجد في مستوى واحد، فمن عين الاعتكاف في هذا المسجد الصباح مثلا له أن يعتكف مسجد، شو اسم المسجد اخباركم؟ المخيال، يعتكف مسجد المخيال نفس الشيء، يقول بس انت نذرت مسجد الصباح، قال عادي هذا مسجد لا فرق بينهما، فمن عين الاعتكاف بمسجد معين له أن يعتكف في أي مسجد غيره، للمساجد كلها إيش في درجة، إلا المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه المساجد لها ميزة على سائر المساجد، فمن نوى أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام، من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الأفضل منه وهو الحرام، من نوى أو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لو أنك في الأقصى أو النبو أو الحرك ليس له أن يستخدم يعتكف في هذا المسجد، لماذا؟ لأنه أقل منزلة من ذاك المسجد، فالمساجد الثلاثة إذا عينها يجب عليه أن يعتكف فيها أو في من هو أعلى منها اللي هو الأقصى النبوي والحرام النبوي الحرام، أما إذا نذر المسجد الحرام ليس له أن يعتكف إلا فيه، النبوي فيه أو في المسجد الحرام، الأقصى في الثلاثة فقط، أما إذا نذر يعتكف في أي مسجد أو حدد مسجد معين غير هذا المسجد الثلاثة أي مسجد يكفيه، أي مسجد يكفيه. نعم. أعد مرة ثانية. نعم، قال يبطل هذه مبطلات الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف. قال يبطل الاعتكاف بالخروج، لا تخرج بدون عذر، طلع برا المسجد. وين رايح؟ قال تهوه. شو التهوه؟ أبطلت اعتكافك، هذا التهوه يبطل الاعتكاف. فالخروج من المسجد بغير عذر يبطل الاعتكاف. أو واحد يقول بس أنا اعتبروني ترى بطلت اعتكافي، اتصل على واحد قال تعالي خلاص تعال خذني ما نكمل اعتكاف، وهذا اللي بياخذه ما جاء، تأخر، خبط سيارة، صار له حادث، مات، اللي يكون المهم ما جاء ياخذه، قال ها خلاص بكمل، لا بطل اعتكافه، لأنه إيش؟ قطعه بالنية، لأنه قطعه بالنية. طيب، قال وبالوطء في الفرج، لو واحد معتكف مع زوجته وجامعها يبطل اعتكافه واعتكافها، يعني في المسجد جامعها يبطل اعتكافه واعتكافها لأنه جامع أهله. كذلك بالإنزال والمباشرة، كذلك لو أنزل استمنى بطل اعتكافه، مباشرة قبل زوجته ولمسها يبطل اعتكافه. افرض واحد معتكف له أن يخرج لحاجة، والحاجة مثلا يقضي حاجته وما في حمامات في المسجد، لو فرضنا وهذا بيتهم قبال المسجد، فقال أروح أغتسل وأرجع، أو أقضي حاجتي وأرجع، أو أكل وأرجع، المهم خرج لحاجة جاز له أن يخرج لأجلها، وهو داخل جامع زوجته ورجع بطل اعتكافه، أو قبلها أو لمسها بشهوة يبطل اعتكافه بذلك. والردة كذلك تبطل، كما قلنا في الصوم الردة تبطل الصوم، كذلك الردة تبطل الاعتكاف. السكر كذلك يبطل الاعتكاف والعياذ بالله. نعم. طيب، قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن. يعني واحد نذر قال نذر علي أن أعتكف 10 أيام متواصلة، نذر علي لكن لم يحدد أي 10 أيام، 10 أيام أي 10 أيام، قال نذر علي أن أعتكف 10 أيام متواصلة، اعتكف يوم الخامس طلع من المعتكف، ماذا فعل؟ أبطل نذره. نقول يجب عليك أن تعتكف 10 أيام متواصلة أخرى، لأنك أنت نذرت 10 أيام، أنت اعتكفت بس 5 أيام، لا تعيد 10 أيام أخرى، وليس عليك كفارة لكن نذر بذمتك لحد الآن، واضح؟ هذا أيام غير معينة. لكن لو قال نذر علي أن أعتكف أول 5 أيام في رمضان، هذا صار إيش؟ أيام إيش؟ معينة، أيام معينة. فهذا لو ما اعتكف أو اعتكف 3 أيام وخرج في اليوم الرابع، هذه الأيام لا تعود، هذه الأيام لا تعود، فعليه الكفارة. نعم، لأن المحل فات. نعم. نعم، يقول الآن هذه الأمور التي يجوز فيها الخروج من المعتكف للحاجة، وهي إن خرج مثلا ليقضي حاجته، مثلا ما في حمام يخرج الحمامات ليقضي حاجته، الحمامات هذه تعتبر خارج المسجد، ذهب إلى الحمام ورجع ما فيها شيء، أو ذهب يغتسل والحمامات هذه ما فيها مغتسل مثلا أو ما في مجال، فيذهب إلى بيته يغتسل ويرجع، مثل جماع أو عفوا قصدي يعني احتلام. طيب ذهب يغتسل لكن مو يغتسل والله يقول بتبرد، لا هذا ليس عذرا للخروج من المعتكف. أو خرج ليأكل ما عنده أحد يجيب له الأكل، فخرج إلى الدكان يشتري طعام ويأكل ويرجع، واحد يقول طيب بس لازم تروح ركض وترجع ركض لأن معتكف، لا لا يمشي على عادته ويرجع على عادته، الأمر طبيعي جدا. طيب هذا خروجه. أو خرج لأداء صلاة الجمعة، لو فرضنا المسجد المعتكف فيه ما في صلاة جمعة، فيخرج لأداء صلاة الجمعة، إذا كان ممن تلزمه الجمعة، إذا كان لا تلزمه الجمعة مثل يكون مسافر مثلا، المسافر لا تلزمه الجمعة، هو معتكف لا يخرج يقول لأداء صلاة الجمعة لأنه لا تلزمه الجمعة، فهذا كل هؤلاء يجوز لهم الخروج من المعتكف. نعم. قال ويبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف نعم، لكن هذا ليس الاعتكاف الشرعي. وهو الإنسان مثلا يقول أنا بقعد مثل الحين إحنا معتكفين من المغرب إلى العشاء الآن جالسين يعني باقي في المسجد كل طوال الفترة، هذا ليس الاعتكاف الشرعي. الاعتكاف الشرعي يبدأ من المغرب إلى الفجر، تدخل قبل المغرب تخرج بعد الفجر، هذا الاعتكاف الشرعي، أو تدخل قبل الفجر تخرج بعد المغرب، هذا الاعتكاف الشرعي، إما يوم وإما ليلة، وإما يوم وليلة من بعد الفجر إلى الفجر، من المغرب إلى المغرب هذا يوم وليلة، فهذا الاعتكاف الشرعي. أما قضية إن نحن الآن معتكفون، نعم معتكفون من حيث اللغة، لكن ليس الاعتكاف الشرعي. والإنسان ينهي اعتكافه نهائي كله في العشر الأواخر مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، مع غروب شمس آخر، وبعض أهل العلم يرى أنه إلى الفجر، والصحيح إلى غروب الشمس لأنه دخلت ليلة العيد، فيخرج مع غروب الشمس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وتعذرون عن الأسئلة لأن دخل وقت الصلاة، فلا نؤخر الإخوة اللي جايين يصلون.